منعوا التهلية التي فيها إسراف كالسقوف والحيطان ولو بالفضة، وأباحوا تهلية المنطقة وتهلية قبيعة السيف ونحو ذلك لأنها تستعمل للزينة. يقول ما هي الكتب التي تعنى بذكر رواية المذهب وهي المذهب وترجيحها؟ نقرأ في الصباح الكتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، فهو يذكر روايتين أو نحوها ويرجح. يقول هل ثبت من دعائنا عند ركوب السيارة والدابة؟ نرى أنه الدعاء الذي ذكر في القرآن سبحان الذي سخر لنا إلى آخره. ويقول هل تثبت قراءة أواخر آل عمران عند الاستيقاظ من النوم؟ ثبتت، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. هل وجود جهاز الصراف داخل أرجاء المسجد يصح؟ هل يصح الصرف منه هل نقول لا يجوز إدخاله إلى داخل المساجد؟ إذا كان خارجها فلا بأس. هل الصرف منه يدخل في باب البيع والشراء؟ نرى أنه يدخل. هل يجب علي الإنكار على من لبس الخاتم في إصبعه الوسطى أو السبابة؟ تخبره بأنه خالف الأفضل، خالف السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلح وأبيه إن صدق، حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. كلمة أفلح وأبيه قالوا إنه ليس حالفا، وإنما هي كلمة معناها ذكر أبيه أو نحو ذلك. هل يجوز لبس الألماس ما يسمى بالأحجار الكريمة؟ لا يجوز للرجال. يقول هل في الشرع حد على من يصيب الناس بالعين؟ أرى أنه يعذب، يعذر إذا كان مشهورا بذلك. وأما الحد فلا أذكر أنهم قالوا فيه عقوبة محددة. يقول ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من المأثم يا المغرم. المأثم الذنب الذي فيه إثم، المغرم الدين. ولذلك قالوا ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب وعد فأخلف. هذا يقال في التشهد الأخير. يقول هل الحبر يمنع وصول الماء للبشرة؟ ترى أنه لا يمنع لأنه صبغة على ظاهر الجن، فلا يمنع الصلاة صحيحة. يقول هل يوجد بعد الإشراق من نهار الجمعة إلى دخول الخطيب وقت نهي؟ ذكروا أنه يتسامح في يوم الجمعة في وسط النهار، أنه ليس فيه وقت نهي في وسط نهار الجمعة. السائل يقول كيف تطهر من المبي الذي يصيب البدن أو الثوب؟ إذا وجده فإنه يغسله. المبي قالوا إنه مثل البول يحافظ على غسله. يقول هل جسم الكافر نجس؟ صحيح أنه ليس نجسا حيا ولا ميتا، وأن نجاسته نجاسة معنوية. يقول ما حكم السجود على طرف الشماغ أو سجود المرأة على الغطوة مع أنها مع النساء؟ يرى يسجد بعضهم على طرف الشماغ من باب الكراهة للأرض أو للفراش ونحو ذلك، وهذا خطأ. كذلك أيضا على طرف الذي فوق الجبهة.